إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. آخر تفسير سورة الأنعام. فلله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة تفسير سورة الأنعام للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل نشرع في قراءة تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم، اللهم آمين آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.